بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. وأذكر فضيلة الشيخ الوالد ربيع حفظه الله ونفعنا وإياه وأذكر فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله ونفعه ووفقنا وإياه فضيلة الوالد، والله هكذا أنا أقول. تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. وأذكر فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله ونفعنا وإياه ووفقه لكل خير وأماتنا وإياه على السنة. تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. يا شيخ حفظك الله، يا شيخ حفظك الله، أنا وأنت انتهترنا الضحية الدعوة، وبعد ذلك ما يصلح، يعني ماذا أن نتهاتر؟ أنا سني وأنت سني. تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. أنا ناصح لمن يسمع لفضيلة الوالد العلامة الشيخ ربيع حفظه الله لا يخسرها من أجل العدني ولا من أجل حزبه. تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. أنت يا شيخ ربيع نقول له وفقك الله، تقول إن أعظم قلعة في العالم دماج. تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. واجعل نفسك في منزلتي أنا، لو أني ثورت طلابك عليك أو عملت هذه الأفعال ضدك كيف يكون؟ تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كيف أخذتها؟ أنا مستميت في نصرتها، أنا وإخواني وقفنا أمام الرافضة، أنا وإخواني نرد على المبتدعة، أنا وإخواني قائمون بالتدريس ليل نهار من أجل نصرة الدعوة. تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. النصح الرفيع للوالد العلامة الشيخ ربيع. وشرحنا ما نحن عليه من الدعوة، ورددنا على الباطل وأهله. أحب الناس مسؤولون حكاما ومحكومين أحبوا الدعوة وبجلوها وعرفوا نزاهتها وعرفوا خيرها وعرفوا صيانتها وعرفوا عقيدتها الصحيحة وسيرها الحسن. أسأل الله أن يجعل فيه لي وللشيخ ربيع وللشيخ البراعي ولسائر أهل السنة النفع. لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة في العاشر من شهر شوال يعني 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة. قل سمعنا كلاما قبيحا لعبد العزيز البرعي هداه الله يرميكم فيه، يقول إن الشيخ ربيع يقول بعض الكلام يعني أنهم حدادية أو كذا، هل من توجيه؟ أقول بارك الله فيكم، أنا عازم على نصيحة جيدة مؤدبة مهذبة للشيخ ربيع وفقه الله، أسوق فيها عددا من القضايا والمهمات التي عسى أن ينفعه الله عز وجل وينفعني وينفع من سمعها أو من قرأها، وأذكره ببعض الأمور المشهود فيها بشهود عدول، وأنبه على عواقب ما يحصل من هذه النقولات التي من وراءها من الله أعلم به، وأبين له أنه لا يستطيع ولله الحمد والمنة ثقة بالله، وهذا هو الواقع بفضل الله، أنه لا يستطيع أن يضر الدعوة السلفية في اليمن بتاتا، وأننا ولله الحمد لسنا نريد له ضررا والله أبدا، ونحب له السلامة، وأن المهاترات بيني وبينه مهاترات بين الدعوة، فلا هو والله مسقطني ولا أنا مسقطه، هذا هو الواقع، وهذا ليس إلينا نحن، الملك لله سبحانه وتعالى، فالعز والذل بيد الله سبحانه وتعالى، عز من يشاء ويذل من يشاء. إنما أنا قاسم والله معطي، والله يرفع ويخفض، وأدلة ذلك معلومة. وأنصح عبد العزيز وفقه الله أن يترك هذا الهذيان، وأن لا يكون بوقا على الدعوة يدفع من فلان أو من غيره، هذا ليس بنافعه ولا بضائره، وسيضر أكثر. إي والله سيضرها أكثر. وأثبت لهم أن هذه المقالة التي يقولونها ليس لها مصدر البتة إلا مجرد التعصب كما أثبته بعض الكتاب منهم للعدني، وأن هذا التعصب للعدني والتوالي على الدعوة هو عين الغلو والمجازفة، إذا كان يتعصب لواحد فيعادى من أجله ويوالى من أجله، ويحصل الفتنة في الدعوة في داخل اليمن وخارجها من أجله، والله هذا غلو لا نعرف له نظيرا إلا إذا كان اطلعنا على شيء، هذا غلو شديد. وأن أساس ما يقومون به ضد الدعوة هو هذا المصدر لا زيادة. فلو أقول اليوم العدني سلفي لربما رضوا عني ومدحوا وأثنوا، وأنا قلت هذا عن العدني بخبرة وبما رأيته من حال ما حصل منه في هذا الموضع، أنا وإخواني الصالحون والدعاة إلى الله ومشايخ كثير، وأثبت ذلك ببراهين، ليس لأحد أن يعتدي علي ولا على الدعوة من أجل هذا المقال. ولقد تكلم والدنا العلامة الوادعي رحمه الله في الزنداني وأنا ذاك الإمام ابن باز يثني عليه خيرا، ولم يحصل في ذلك التاريخ أن ابن باز رحمه الله تكلم في الشيخ مقبل أو آذاه أو حتى أساء به الظن من أجل كلامه في من هو يحسن به الظن آنذاك ابن باز. وتكلم الشيخ ربيع وفقه الله وسدده وأخذ بناصيته إلى كل خير، تكلم في أناس كثير ما وافقه كثير من العلماء ولم يهجروه من أجل كلامه في أولئك الذين تكلم فيهم، وربما ما وافقوه على ذلك، وليس هذا سبب فرقة. ومن والقاعدة عند أهل الحديث المتأكد منها من علم حج على من لم يعلم، فأنا أثبت هذا ببراهيني. والرجل كان عندي هو وأصحابه وفتنوا علي في الدعوة، ولا يجوز لأحد أن يعاضد الباطل الذي حصل عندنا، إن لم ينصحوه أن يتوب إلى الله من باطله لا يجوز أن يعاضد الباطل الذي حصل منه. هذا هو سبيل نفع العدني ومن كان مع العدني كما بينته في أول رسالة، وأن هذا التوالي على الدعوة بما لم يحصل منهم من التوالي على كثير من أهل البدع، أن هذا التوالي عين الغلو، غلو، والله لم يحصل هذا الغلو في الحداد من الحدادية ولا في باشمير من الحدادية، أنهم أنزلوه منزلة من يوالى من أجله ويعادى من أجله وتفرق الدعوة ويفرق الدعوة من أجله. وأذكر فضيلة الشيخ الوالد ربيع حفظه الله ونفعنا وإياه أنه لا يجوز التفريق بيني وبين طلابي، وكما يؤلمه ربما هذا الجانب يؤلمني، وليأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فكون بعض الناس يزورونه ويهيجهم علي ويقول أكثرية مع العدني ومع أصحابه وأنت جنوبي أم شمالي، وهل يعني أنت متعصب مع الحجوري أو ما إلى ذلك، وهو من طلابي سواء حمزة الجزائري مكث عندي 7 سنين أو أكثر من ذلك وتعلم أمور دين الله في هذا المكان، وزار الشيخ ربيع زيارة واحدة وجلس معه الشيخ ربيع، وإذا بحمزة الجزائري أصلحه الله الذي كان في غاية الاحترام لنا ونحن أيضا ما أتاه منا إلا كل خير، يرجع هو من معه هناك ويقولون الدراسة في دماج فيها نظر والحجر فيه نظر. هذا يجوز يا إخوان يا أيها العقال المسلمون؟ من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مملوكه فليس منا، كيف بمن ضرع الفتنة بين أخ وأخيه دعوة؟ وأذكر فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله ونفعه ووفقنا وإياه، فضيلة الوالد والله هكذا أنا أقول بتقوى الله عز وجل، ثم لا يهيج الناس علي، فإنه قديما قال لي سيثور الناس عليك، قلنا ما يفعلون شيء، وفعلا رأيت هذا بعد هذا الموعد وكأنه والله لا ماذا يريد. وأذكر فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله ونفعنا وإياه ووفقه لكل خير وأماتنا وإياه على السنة، محترمين لبعضنا، متآخين فيما بيننا، متزاورين متضافرين، أذكره أنني عفوت وصفحت وصبرت كثيرا على ما يحصل، جدا والله صبرت كثيرا. ذهبنا دعوة إلى عدن، ورجعنا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنا والمشايخ ولا يستطيعون أن ينكروا هذا، هذه حقائق يا أخوان، والله لو كنت كذابا لردوا علي من قبل أبان وكذب، أقول شيئا واقعيا. فجلس معنا الشيخ محمد وإذا به يدق في الشيخ ربيع دقا إلى العظم، ويقول عنه الشيخ ربيع، يقول اسحبوا الحجوري وأتوا بالبديل يكون البديل موجودا، بيد الحجوري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا إخوان، والله ما عرفنا هذا المكر إلا من الاشترافية ومن الثور. هذا علم يا جماعة؟ هذا منهج سلفي؟ هذا دين الله؟ أنا على وصية من إمام فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثم الذين يبدلونه، واجب علي أن أنفذ هذه الوصية التي بقدر ما أستطيع، وأنافع عن هذا الدار الذي استخلفني عليه وهو يسعى في سحبي. بت تلك الليلة مهموما جدا، ما دقت النوم والله، أقول أنا أعتبره والدا، يسعى في سحبي، يسعى في إزالتي، يسعى في المكربي، يسعى في قتلي ربما، لأن هذا مؤداه عواقب وخيمة. صبرت، ومن حينها الشيخ محمد كان يعني في هذا يعني منفعلا جدا، ويقول هذا جاسوس يعني يمدح كذا ويسعى في سحب الشيخ يحيى. صبرنا، ومن ذلك الحين المشايخ أخذوا في قلوبهم حققان، وكانت الزيارات يذهبون زيارات إلى الشيخ ربيع وفقه الله، يذهبون زيارات وما يزورونه، وبالأخص الشيخ محمد ما يزوره. طيب العدني بلغني أنه تواصل مع الشيخ ربيع وقال له ترى الشيخ يحيى والشيخ محمد بن عبد الوهاب يفتلون لك في الذروة والغارب، وربما يعني يوجهون إليك المدافع. من حينها والى العدني وجعل يكر في الله أعلم فيما هو المقصود، من حينها مع وجود بريك وبعض المنضافين إلى العدني من الذين هم جلساء الشيخ ربيع حفظه الله، من الذين هم جلساء والذين يثق بهم وينقلون له الأخبار على غير حقيقتها ويقلبون الحقائق ويبترون يقدمون يأخرون. منهجنا واضح ونحن نحترمه والله، والله أننا نزوره أكثر مما نزور غيرهم من المشايخ لله، لا خوفا ولا رعبا من أحد ولا مبالاة بما يخالف الحق. نعم فهمتم. بعد ذلك لا دريت إلا والشيخ محمد يزور الشيخ، يدعوه الشيخ ربيع ويزوره ويكرمه ويركبه ردي، ورجع وإذا به يستلمني، تارة يقول الكذب وتارة يحرش علي أهل دماج، إخواني أهل دماج حفظهم الله الأعزة الذين نصرت الدعوة من قبل ومن بعد، إي والله ودرع الدعوة، وأنا أقول هذا بجدية، وحتى والله كلهم، يعني ما أقول اللهم إلا الرافضة وإلا فكلهم، سواء آل خلال آل قائدة آل مقود، كلهم ما رأينا منهم مضادة للدعوة بهذه المثابة أبدا، فهم يغارون عليها ويحبونها من أعماق قلوبهم. يعني من ذكرتهم ولا أذكرهم، وليس بهذا فقط، بل أهل وادعة، بل سائر الذين هم أهل همدان كلهم يحبون، بل سائر المسلمين يغيرون على الدعوة، كلهم لهم احترام لهذا الدار تنفيذا لوصية الشيخ وقياما بدين الله عز وجل، هذا يهم الجميع. الشاهد من هذا بارك الله فيكم، رجع وإذا به يحرش علي إخواني الأفاضل حفظهم الله، ويا أهل دماج وافعلوا بهذا الولد، يعني ورع مسكين اسحبوه خليه يلعب كرة، سيذهب يلعب كرة. طيب ومن هذه الأشياء، ولا أريد والله أن أتبجح، وإلا لذكرت مقارنة بين ما نقوم به وما يقومون به، ولكن أحتسب هذا عند الله، نعم أحتسب هذا عند الله وأعترف بذنوبي أمامه وأسأله أن يتوب إليه وأن يوفقني إلى أن ألقاه. نعم. وهكذا زرته يا إخوان أنا والمشايخ، وأنا والله زرته بعد ما حصل لي من ذاك الكلام وغيره، لكن أقول كبير السن ويعني له تقديم جيد في الدعوة من قديم، زرته غير ذلك مما نحن نعرفه له. لما حججنا الحج الأخير واجتمعنا عنده وأشانا جزاه الله خيرا وأكرمنا، وبعد أن أكرمنا طلعنا لغرفة جلسنا فيها نحن وهو والمشايخ، فجلسنا فيها والله على ما أقول شهيد. ومن خلال ذلك الكلام المشايخ وقفوا بجانبه، ودائما المشايخ يعني دائما الله يهديهم سيرتهم معروفة، لكن مع ذلك نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. صحيح، لكن هذا والله يا إخوان تمنيت منهم أن يقولوا في ذلك المجلس أنحن عدلنا العدل بإدانات معلومة وبينا أنه المخطئ في هذا التسجيل، ومع ذلك نطلب من أخينا يحيى أن يعفو عنه من هذا المجلس وما إلى ذلك من الأشياء، ربما يكون في ذلك خير. ولكن لما رأيت انحيازهم إليه ورأيت كذلك أن المسألة يعني ضغط، عبارة عن ضغوط، طيب سكت يتكلمون أنا ساكت، سكت. وبعد أن يعني رآني وأنا ساكت قال ها وقبل لحيتي، الله شاهد وهم سيشهدون، اعفو عنه. قلت يا أخي العدني مخطئ ولا ما مخطئ؟ كل هذا الذي فعله كله ما تعترفون به وما ترون أنه خطأ في هذه الدعوة والأذى ذكرت من هذا؟ سكت الشيخ ربيع وقال البرائي لو لم يكن مخطئا ما قبلك في الحياة تعفو عنه. طيب أنا الآن أسوق هذه القصص باعتبار أن الخطأ أساسه من عند العدني للتثوير على الدعوة والتحزيب من لدنا من هنا، والفتنة والثورة علي وسحب طلابي بما يعني من هنا، وكذلك والإساءة إلي والطعن والسب والشتم وذلك مما حصل من التحذير بما لم يحصل يعني لكثير من الأحوال، لا للشيخ ربيع من الذين ضادوه ولا من غيرهم. طيب بعد هذا خرجنا وبقيت وأنا على ذلك الحال ونسى نبين في حال العدني، ولا دريت في المرحلة الثانية إلا واشتد الكر على العدني أموال ودعم وتزافي، ويشتد الكر على الدعوة السلفية وعلى دماج تهميش ومحاولة بطش طلابي لا سيما الذين لهم كتابات أو لهم كلام أو لهم دعوة، ويعني إما جرفهم عني وإما إبعادهم إما إلى معبر إلى مكان آخر، المهم يعني هذا المخطط. ومن جلس معه تعبئه شحن حتى يخرج قلبه مليء علي حدادي، وعندنا أخونا خليل عنده عدة رسائل من حمزة سمعها من الشيخ ربيع وهو يطعن بهذا الطعن، والله لا يستطيع أن يثبت هذا القول، هذا يضرهم أكثر مما ينفعهم، ما يستطيعون أن يثبت هذا القول. نعم لا حدادي ولا تبديعنا من الصعوبة بمكان تبديعنا، كما أنه من الصعوبة بمكان تبديع أي سلفي، والله يعلم المفسد من المصلح، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهم مؤمنون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. إذا كان الله عز وجل يقول فلا كفران لسعيه، أنتم تكفرون سعيه وتجحدون خيره، وهذه دعوة ملأ خيرها الدنيا ومحبوها في داخل اليمن وخارجه ألوف الناس ولله الحمد. أنا ناصح لمن يسمع لفضيلة الوالد العلامة الشيخ ربيع حفظه الله لا يخسرها من أجل العدني ولا من أجل حزبه ولا كذلك غيرهم من المشايخ لا يخسروها، يعني يخسرون ابتعادهم عنهم، وإلا فهي دعوة سلفية يرضى من رضي ويغضب من غضب، ولا مرية في ذلك. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. أيضا ألفت النظر إلى أمر مهم، الشيخ ربيع صهره زوج ابنته في المخابرات كبير من كبار المخابرات، وقصة هذه معلومة. اتصل لي هو وقال لي نحن يعني الأمير متعب يريد أن يساعدكم. أنا صريح يا إخوان أطرحها أمام البصار، ويريد أن يساعدكم ونرى ما يحصل لكم من الرافضة وما إلى ذلك، والله سمعت كلاما منه طيبا، فمن تخوله هذا أيام الحج ذكرت هكذا في ذهني، قلت عندكم فلان هذا رقمه، تواصلوا معي إذا أردتم أن تساعد الدعوة جزاكم الله خيرا. التقى به الذي ذهب إليه، ثم بعد أن التقى به وإذا به يقول يعني من تلك الكلام حق المخابرات، ويخبره على أننا من هذا الجهاز، يخبره على أنهم من المخابرات، ونلقاك في صنعاء، تذهب إلى صاحبنا في صنعاء والتقى به في صنعاء، قال نحن مستعدون نعطيكم كم في الصرفية، نعطيكم مليون، نعطيكم يعني كذا، لا شيء عندنا لكن نريد منكم يعني كذا، يعني كشبه مخابرات، وكشبه كذلك أيضا يعني ماذا مجندين ضد هؤلاء على سيارات ولا كذا، نظير ما فعل حزب التحالف أو ما إلى ذلك الأشياء. قلت هكذا، قلنا والله لو نموت، والله لو نموت ما ضيعت الدعوة من أجل الدنيا، وربي لم نوافقهم على هذا الحال رجع أخونا بغير مصروف، بغير حق الطريق. يعني قالوا له ذهب جيزان، أعطوه التأشيرة لأنه يأخذ الفلوس من جيزان. وجد واحدا هناك عسكري، قال له وين تريد؟ قال له هؤلاء، قال الله يسلمك من شر هؤلاء. نعم، فذهب عندهم، قال رأيت في المنام وهناك صفرة عند امرأة ممدودة طويلة فيها من كل الفواكه، وأنت وبعض الناس معكم صحن رز. قال أنا قلت سأكل مع الشيخ من ذي الصحن الرز، وترك تلك السفرة كلها ورجع مسكين ما معه حق الطريق، ما معه شيء، أنا أعطيته حق الطريق لبعض المكان وهو رجع استلف وروح، لا مليون ولا ريال واحد، كلها كذبة لم نعطيهم المقصود. وهذا هو صهر الشيخ ربيع، وهو يقول إيش بينكم وبين بريك فإنه صاحبنا. يا شيخ حفظك الله، يا شيخ حفظك الله، إياك والركون إلى هؤلاء الضائعين الذين اندست تحتهم هذه الأفكار. أنا وأنت انتهترنا الضحية الدعوة، صحيح سأرد عليك وربي، وربما أرد بدل رسالتك رسالتين ويخبطك طلاب العلم من كل حدب شعرا ونثرا، ما هم متيبين، خاصة إذا رأوا باطلا على دعوتهم، إذا رأوا باطلا على دعوتهم وتضحية بها وتبديع لهم والله ما يسكتون. وأنا ما أنا مكمل الأفواه، وسأسوق جميع القضايا التي قد حصلت وببراهينها، ولا يصلح هذا. وبعد ذلك ما يصلح يعني ماذا أن نتهاتر، أنا سني وأنت سني، ولد وأبوه لا نختلف، أنا أقول العدني حزبي وأنت تقول العدني ما هو حزبي، لا تتعصب من أجله، فإن التعصب وتثوير الناس على الدعوة وتثوير المشايخ من هنا ومن هنا. وألفت النظر، الشيخ ربيع المعلوم عنه أنه إذا أراد وفقه الله أن يبدأ في شيء يحاول يمهد، يعني ماذا يبدأ يثور من هنا ويثور من هنا ويثور، فإذا رأى الناس كثرة قام هو الذي يذكر على أن هذا كذا وأنها كذا وأن هذا كذا. نعم، ما معك سبيل على دعوتنا إلا بجانب واحد، أن يوفقك الله لمناصرتها ويوفقهم لمناصرتك والتعاقي والتحالف، هذا هو أعظم سبيل بيننا وبين إخواننا المشايخ والعلماء في نجد وفي اليمن وفي غيرهم. أما الإطاحة بنا بينكم وبين ذلك بعد المشرقين، بل ربما تسيئنا إلى دعوتكم فيما مضت وما بقيت. نصيحة، هذه نصيحة بكل وضوح، نصيحة بكل وضوح. نعم، سواء لفضيلة الوالد الشيخ ربيع حفظه الله أو لمن سبق، أو لمن سبق، هذا التوالي علينا كل حين يثورون واحدا لا يرضي الله. غاية ما في الأمر أنا مدافع، وأنا أطالبهم من ذلك التاريخ للآن أن يأتوا بواحد بدأته بالكلام، بل أسعى والله في الأخوة والمحبة بيني وبين أهل السنة، وهؤلاء الذين ثاروا علي سألوهم وانظروا مقدمات كتبهم كيف أثني عليهم من طلابي وغيرهم كثير، ولا أدري إلا وهم يثورون علي واحد تلو الآخر، وكل واحد يشحن الثاني وكل واحد يعصب الثاني، وإذا تكلمت في هذا ثم في الثاني وردت عليه من باب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا هذه حدابية، تكلم في العلماء من أبقى لنا؟ يا أخي اتقوا الله، تراكمونهم علي وما تريدون علينا وعلى الدعوة وعلى دعوة ملأة الدنيا، ما تريدون أن رد، ما تريدون أن ندافع عن أنفسنا. يا أخي كيف هذا؟ الله يقول يوم القيامة جعلت عليك حجيجا من نفسك، ما أصدق حتى يرد علي أني فلان أو غير، ما يجوز هذا. أنت يا شيخ ربيع نقول له وفقك الله، تقول إن أعظم قلعة في العالم دماج، وأنا دماج، أنا القائم عليها بوصية، ما بيننا انفكاك، ما تستطيع تسحبني وتسيطر عليها وتتولى عليها أنت وبعض الكتاب يقول إن دكتاتوري، ما دكتاتوري، أنا أعلم، أنا معلم الناس الخير بفضل الله، أدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى العلم، مجهد نفسي لله أبتغي الأجر منه وأسعى بالمحبة والمودة، ولا يبدأ وليس مني بدء على أحد. طيب نحن بدأنا، ما بدأنا وهم بدأوا وتكلموا سفهونا، ولقد سفها نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال عنه المشركون ذاك في سفها ما ضروه بباطل، سفهونا وتعبونا وضيعوا طلابنا وأغروا الناس بالأموال، كثير من الناس الآن يسحبونهم من عندي بالأموال يتركونهم إلى معبر أو إلى مكان كذا وكذا باعتبار أنهم يريدون يصورون أولئك ويجون شبكة في الدعوة السلفية بيننا والرابح غيرنا. إن ضاعت الدعوة ما هو في ربح الشيخ ربيع ولا في ربحي، سواء ضعت أنا أو دماج ما هو في ربحه والله ولا في صالحه، وإن ضاع الشيخ ربيع ما هو في صالحي ولا في صالح الدعوة، ومن ضاع في الدعوة ما هو في صالح الدعوة. إنما المخابرات هي الرابحة التي ألفت النظر إليها، ألفت النظر إليها هي الرابحة لتمزيق الدعوة السلفية هنا أو هناك. وأنا صابر حرصا والله مني أن لا يحصل، غاية ما فيها أتكلم على طلاب الذين انفردوا من هنا، لا يحق لأحد أن يدافع عن الباطل، وقد تكلم شيخنا عن طلابه يا أخي الذين فتنوا عليه، لماذا ما ثرتم؟ أم أنكم تحقروني؟ هذا ما هو صحيح، هذا التحقير ربما يضركم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، حصل الخذلان لي وللدعوة ولرجال السنة والله، وحصل التخذيل لي وللدعوة، وحصل الفتنة علي وعلى الدعوة، لا أي ذنب. أبينوا لي السبب غير العدني، أبينوا لي سببا من الأسباب يثبت هذه الصولة والجولة والفتنة على الدعوة، غير أني تكلمت في أناس من طلابي بينت حالهم، هل لكم حق أن تفتنوا هذه الفتنة من أجل هذا؟ أنا أقول هذا غاية الغلو وغاية الحدادية، أن يغلى في شخص وتفرق الدعوة من أجله ويوالى والعادة من أجله، وهو العدني وهو أحقر من ذلك، طالب علم ليس له رسالة علمية، غاية ما فيه أنا معك يا شيخ وفعل كيف ما تريد والمركز مركزك والتمارض، هذا صديقي من صدقني لا من صدقني، عليك ممن ينذر الإبلاس والإفلاس، وإياك من يقول لا بأس لا بأس. الدعوة ولله الحمد محبوبة بسنتها وتوحيدها وخيرها في كل البلاد، فاستفيدوا من إخوانكم أهل السنة ويستفيدون منكم، وليحصل التآخي ومضافرة الجهود وإياكم وتثوير الطلاب، فإن هذا يضر ولا يسر والله، والمكر يحيق بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. واجعل نفسك في منزلتي أنا، لو أني ثورت طلابك عليك أو عملت هذه الأفعال ضدك كيف يكون؟ بعد ذلك لما رجعنا جاء الشيخ محمد زائرا، ثم التقى بأبي مالك الرياشي، وأبو مالك الرياشي يذهب إلى الشيخ محمد ويقول له يا شيخ محمد الشيخ ربيع يقول لك كذا وكذا، يعني جد في الموضوع، سحبوه سرعة. أنا بلغني هذا من الشيخ محمد وهو يذم أبا مالك بكل وضوح، يذمه والله. نعم طيب، قلت سأطرده يا شيخ محمد سأطرده، قال اتركه اتركه أنا سأدعوه إلي إن شاء الله واتركه أنا أدبه. طيب قلت سأتصل للشيخ ربيع الآن وأقول له إيش هذه الأفعال يا أخي، نحن نعتبرك والدا ولا هذه أفعال، إيش أفعال هذه، ما هي من السلفية هذه؟ قال سيقول والله والله والله ما قلت هذا، يبرك يمين أنه ما قال هذا، هذا كلام الشيخ محمد. نعم بعد ذلك دعاه إليه فعلا ونزل إليه وبقي عنده أياما وكتب ورقة وقرئت، وأظن الشريط ما زال موجودا ممكن نشر الصوت فيها. نعم أبو مالك أنني أعتذر، وأن هذا كان بإيعاز من كنت أظن أنه لا يفعل ذلك. يوربي يا إخوان قرأناها هنا بعد درس العصر في درس العصر، وكان وكان وكان إلى آخره، من حينها استمرنا في شؤوننا وبقي ذلك هناك. اتصل الشيخ ربيع حفظه الله قال يا أخي أنت تصدق في أبا مالك والله انهم كذابون الذين قالوا هذا الكذاب، ومالك كذاب، ومن هذا انه يكذب الشيخ محمد. طيب بعد هذا التكذيب ان كانوا كذبوا عليه وفقه الله، لماذا هذا التآلف مع الكذابين كما يقول ويدعو ابا مالك ويقول درس يا ابا مالك فيما بلغنا وهكذا يستضنه، ويدعو الشيخ محمد او التقى بالشيخ محمد وخلص الكذب ذلك زال، وعلى ماذا هذا؟ ما يجوز الا بنصحهم وان يبين انهم كذبوا عليه، ومن قال ذلك كذب عليه، فان كانوا كذب عليه لماذا يواليهم ضدي وانا لم اكذب عليه؟ وان كانوا ما كذبوا عليه وقال هذا القول لماذا ما يتوب الى الله عز وجل؟ اقل ما فيه قل سامحني يا شيخي انا اخطات في حقك في هذه المساله قبل ان لا يكون درهم ولا دينار، وانا والد وانت ولد، هكذا ولا لا يا اخوان؟ قبل ان كان هذا كله. اما الشغل من التحت وخلاص اسحب البساط اسقطه كلام فارغ يا رجال اسقطه، كيف هذا؟ وما هو احد حبه تفلت من عائله اسقطه؟ ليش هذا؟ انا على دعوه ولله الحمد دعوه سلفيه من المهره الى امريكا، ربما طلابي واخواني يعني في دول العالم، وما حصل مني ما ينكد الله عز وجل به الحال. ارجو ذلك والله، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واقف ضد اعداء الله الذين بغوا علينا بما نرجو ان نامل املا كبيرا ان يسندونا هم بدلا من يخذلونا، ولا ندري الا وتاتينا الضربات من الخلف كما يقول الشاعر: واخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. ما نسلم من الرافضة يقوم علينا هؤلاء، ترى يقولون هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. إن تكلمنا في أربعة قالوا حدادية، ويتكلمون في مئات وألوف الدعاة ويريدون إهدار دعوة وإخماد دعوة وفتنة دعوة بما لم يحصل والله من أمريكا ولا من الإشتراكية ولا من الرافضة. ألا أنهم مبتدع يا إخوان؟ يعني حدادية معناه مبتدع؟ خلاص روح على حد قوله. ألا أن بعض الأصولية يريدون إهدار هذا وما يعتبرون هذا الفعل منهم حدادية ولا غلو؟ وهو والله أشد الغلو هذا، من أجل شخص فتنة تبلغ العالم، من أجل شخص واحد ظالم. نعم، كم أنادي بهذا يعني بطلب الأخوة. أنا ما أنا متفرغ أن أرحل وأذهب عند هذا الشيخ أنا وإخواني ونذهب نقول نشرح الدعوة وخلاص وحصل وحصل وحصل وحصل. هؤلاء فرغ يا شيخ ربيع، الذين يأتون إليك عند هؤلاء فرغ، معهم الفيز على سيارته من واحد إلى آخر، يجرون عند هذا ويجرون عند هذا ويجرون عند هذا من واحد إلى آخر من أجل تشويهه، تشويه داعي إلى السنة. هذه كتبي بين أيديكم، وهذه أشرطتي بين أيديكم، وهذا طلابي ألوف ولله الحمد. أخرجنا الفطرة في هذا الشهر عن 6250 نسمة ببركة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أخرجنا عنهم، وأكثر منهم ربما من هنا وغير هنا والله يخرجون عن أنفسهم، كل هذا من أجل العدني، تعملون بينهم الفتنة وتقلقلون الدعوة من أجلها، من أجل العدني عمل الفتنة علينا. وما بقي ما يكفي ما عملهم الفتنة حتى ينقل الفتنة إليكم، وتعملون وتضجون علينا من هنا تسفهون وتسفهون أحلامنا، وما يكفي هذا حتى ينقل إليكم ماذا يعني ماذا؟ حتى تخرجون من السلفية وكأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولن السور بمكة تسامر، ومع الأنين والتألم على الدعوة السلفية دعوة الشيخ التي أفسدها الحجوري. سبحان الله، يد سبح وأخرى ذبح، إيش هذا؟ كيف أفسدتها؟ أنا مستميت في نصرتها، أنا وإخواني وقفنا أمام الرافضة، أنا وإخواني نرد على المبتدعة رافضة. أين وقوفكم معنا؟ هل تأتمون برصاصة؟ أو كذلك الذين بغوا علينا، أنا وإخواني قائمون بالتدريس ليل نهار من أجل نصرة الدعوة، أنا وإخواني قائمون بما يرضي الله عز وجل بقدر ما نستطيع، وخلاص ورمي بهم ومبتدعة وحدادية وكلام فارغ، هذا يرضاه الله عز وجل؟ يعني كل هذه المراكمات، ولكن جمع ثور ثور ثور، يكفي ذاك القائد أن يثور ضد الدولة، يكفي لا تشبهوا به. يعني ذاك جمع الرافضة وجمع القاعدة وجمع النطيحة والمتردية وجامعة الإيمان، وفوق قيادة من أجل تضعف الدولة ويقفز، وبعض الناس يجمع لك الذين عندهم أخطاء. فركوس يقول بالاختلاط، فركوس يدعو إلى انتخابات، فركوس أيضا عنده ما قد علم، وتلك الأخطاء كلها يغض عنها. والشيخ فرسوس مرجعكم، ومن أجل أن يجمع مشايخ الجزائر لا سيما الذين عندهم أخطاء الواجب أن يصحهم. وهكذا أيضا بعض الأخطاء التي تصدر من هؤلاء الذين وقفوا ضدي ويجمعهم ويلفلفهم ويلا وثورة على الحجوري من أجل أن يضعف ومن أجل أن يعني الحل الحل صحيح. أولئك يقولوا الرحل وهؤلاء يقولوا الرحل الحل، وما هو الرحل؟ أولئك يقولوا الرحل وإذا رجعت سنقيم ثورة وإلا ربما سكت الطائرة وربما وهذا الرحل وإلا ربما يعني يقوم عليك. أنا وإخواني أحباب أهل دماج ولله الحمد والله، نعم كلنا يهمنا أمر الدعوة، وأنا وإخواني أهل السنة في اليمن وخارج اليمن أحباب، كل يثني على الآخر. لا تطمعوا في فتنة علينا إلا أن يشاء الله، ويكون في ميزان سيئاتكم وينكبكم الله عز وجل بقدر ما تسيئون إلى هذه الدعوة وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إلى أن تريد الناس يذهبون يا قوم؟ جامعة الإيمان انتهت إذا كان تريدون إليها، جامعة الإيمان فرغت الآن صارت مدارس. إلى أين تريد الناس يذهبون؟ تعبون الجهات جهات الفلوس خلاص، عبوا تلك فلوس وقروا بالتجار عليهم الفيوش تجمعونهم عند الفرق. هؤلاء فرق، أنا أقول هذا عن عقيدة، ما هم والله لا مكان مؤهل للعلم ولا كذلك جو مؤهل للعلم ولا عقيدة ولا دعوة صحيحة سليمة من الفتن مؤهلة للعلم. ذنوبهم كفيلة بإطاحتهم، يكروا على معبر كروا على معبر وأغدقوا عليه وماذا من ذلك من هنا، وكم جمعوا حوله امتلأ معبر امتلأ كروا عليه بسم الله عليكم بكذا امتلأ معبر، والناس ألوف يريدون الخير. اليمن مقبل على خير لا سيما بعد هذه الحوادث التي تحصل من أهل الفتن. وشرحنا ما نحن عليه من الدعوة ورددنا على الباطل وأهله، أحب الناس مسؤولون حكاما ومحكومين أحبوا الدعوة وبجلوها وعرفوا نزاهتها وعرفوا خيرها وعرفوا صيانتها وعرفوا عقيدتها الصحيحة وسيرها الحسن. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ونسأل الله التوفيق لما يحبه. هذا تمهيد لما ربما نكتبه بنصيحة. والله يا إخوان بدأت في الكلام وأنا أريد أن أنصح الشيخ ربيع فيما بيني وبينه رسالة سرية، رسالة سرية أجعلها بين يدي أقول لست على المستفيد ولا أنت، ولا تريد أن تسقط ما تستطيع تسقطني بفضل الله عز وجل، هي الذنوب التي تسقط وأنا إن شاء الله مقبل على ربي. هذا ما أقول تبجحا لكني يعني أرجو الله. وكذلك دعوة نزيهة سلفية جيدة فيها الخير للأمة، ينتفعون ينهلون منها في اليوم أكثر من 50 درسا في علوم شتى في العقيدة وغيرها. ليس في صالحك الإساءة إليها ولا في صالح أحد، ولا في صالح الإساءة إليك باعتبارك عالم من علماء المسلمين، ولا نريد أيضا الزمجرة علينا. أنا وأنت بيني وبينك الأخوة، ولد وأبوه كما بيننا وبين سائر العلماء، ولد وأبوه يجب الاحترام وليأتي إلى الناس الذي يؤتى إليه. أما قوم فلان على فلان هذه صفر على الشمال لا لها أساس من الصحة ولا تضر إلا صاحبها، وهي من أفعال الثوار سقطوهم عوام. ثوار هؤلاء سقطوهم عوام عندهم كذا، ومع ذلك مع مخالفة سقطوا بعضهم الناس. المجتمع الآن يبغضون الثوار فضلا عن الذين يثورون الناس على دعوة. نتواصى بتقوى الله ونحب لأنفسنا جميعا الخير والسلامة، وندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان من نصح بذلوه، ما كان نصح يطرح بالكتاب والسنة وأنا أنقاد بشعره لكل دليل من كتاب الله وسنة رسوله، وما كان من زمجرة أو كذلك يعني تكلم في العلماء أو يريد إسقاط العلماء، كل هذا لا ينفق لأني مظلوم ومبغى علي أنا وإخواني، وإنما أدفع الشر دفعا وأدفعه بغير مبالاة بما سيقال، لأن الحق لصاحب الحق مقالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مبغى علي وعلى دعوتي دعوة السلفية. هذا هو أظن أن هذه النص أسأل الله أن يجعل فيه لي وللشيخ ربيع وللشيخ البراعي ولسائر أهل السنة النفع والتوفيق والسداد، وأن يرجعوا وأن يؤوبوا إلى رشدهم عن مضادة هذا الدار، فما لهم قبل ولله الحمد بإسقاطها ولا بالإضرار فيها، ولا نريد لهم الشر لا هم ولا غيرهم، نعم ولا كذلك أيضا نحب لهم ذلك ولا لأنفسنا، وليس في صالحنا ولا صالح الدعوة المهاترات ولا الفتن على غير قائل. ولا غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنما على وشايات المخابرات التي ألمحت إليها آنفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.